ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه. فبنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد إنك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك. أنا عندي استعداد، لكن عارف الآري تبعتي غير حالتي، ما راح يمشي الحال. ما بيمشي الحال. أحكي لك الصراحة، خاصة مع الشخص الأول، أما الشخص الثاني فعهدي به أنه عاقل ورجل يعني محترم. هذا شو؟ هذا بس كمية قليلة فعال جدا. جزاك الله خير. شيخي لو سمحت. بقول بس كمية قليلة تتمنى لأنه فعال بعدين بداية التسرع. بعدين بس يعني إذا زاد بصير يعمل لك حرقة وبتعب. عمر مع الرجل الذي نهاه عن الخلف ذكر الأستاذ أنه لو عد يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون نعم أبدا طالما أنت على هذا. بالنسبة للرفاعة أستاذ يا أبو عبد الله، نعم الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا نعم هنا بذكرنا بحديث يلا يلا أيوة، وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله. والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسماء الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هنا؟ تأديبه. تأديبه. تأديبه. في حديث آخر من عندي أستاذ إنه واحد ظاهر غرت من تمية ولا علي واحد ما هاد نشوف، بس إن شاء الله يكون حديثك من تحديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن. يا رجل انت بتفكرني هين. هو طبعا بده يفكرك هين، المؤمن هين لين. كويس. هذا نشوف. واحد من الصحابه بيخذف بيتصيد بالخذف. عبد الله بن مغفل ينكر على احد. ايوه. فجاء له صحابي اخر لا اذكر الان الاسماء، قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. اللي هو بالهذا بالضرب الحصوي هذه. فوجدوا لا مش بالنبل بالإيد بالإيد آه بالإيد نعم نعم نعم. يعني مرة أخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته، فقال له أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأنت لا تزال تصيد بهذا. قال له إني لا أكلمك أبدا. نعم عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. نعم. كيف بدنا نجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟ سامحك الله سامحك الله مشان فش خلع علي هنيك يعني عرفت كيف؟ مشان كل واحدة في الساحة عندك أي واحد هون واحد هون يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد. إيه طيب تربية عبد الله بن عمر والده، يعني بتعتقد أنه عبد الله والده المربي لابنه المربي لابنه ابنه بتعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه؟ هذه قضية أخرى قضية. ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى نحن عم نبحث. عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات؟ تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تاب ولا ما تاب هذه ما بتهمنا نحن في الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه. هل هو يعني لإرواء غيظ نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه، هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير مشروع. يعني اثنين بتخاصموا معظم بعض، وهذا كثيرا ما يقع لأمر الدنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه، ربنا سمح لاثنين دون أنه يتهاجروا ثلاثة أيام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، لأنه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا، كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع مايك لأنك أنت ما بتصلي. مضى مدة طويلة قصيرة وشمه، وبدأ الرجل يتوب يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له للهجر، وهكذا. بهالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي؟ ويعرفنا؟ ما بيعرف. نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس. بالنسبة أستاذ موضوع نصيب الرتائي، لأننا سمعت جلسة، معلش بس كلمة عنها، إنه يا سيدي منهار طويل، الشيخ النصيب الرتائي وأمامي هذا حصل، إنه جاء بده يسلم عليك وكذا ويعتذر إلى آخره، فأنت قلت له أول روح بحافظ بالضبط شو قلت، روح صحح نفسك، أو يعني استعملت تعبير في تربية شخصية له شغلة يبدو بينك وبينه. إذا ما لك حافظ درسك يعني صحح نفسك، اهدي نفسك، أو شغلة زي هيك، قلت له كلمة غريبة شوية، يعني صحح نفسك قلت له، كأنه أو شيء زي هيك بدي سلم عليك هو، فأنت قلت له اجلس روح أول صحح نفسك، ما لك حافظ درسك. لا مش شيك، لا ما لك حافظ درسك. أنت سمعتها مسجلة؟ قلت لك إنه سمعتها مسجلة؟ لا شخصيا بقول لك. كنت جالس يا شيخ. اسمع أبو عبد الله، اسمع. أنا سألتك فيما بعد، قلت لك إنه ليش أنت هيك عملت معه هذا؟ أنا طبعا ما كنتش فاهم شو القضية بينك وبينه. ففهمت منك إنه هو رايح للسعودية وكاذب عليك أمام مشايخ السعوديين بأشياء. فأنت قلت حينئذ إنه هذا يعني حتى تعود المياه لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليه أمامهم يعتذر ويقول إنه هذا الكلام زور وكذب وافتراء، وأنا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل. إن شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القرآن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ليش؟ لعل الله يتوب عليك. لأنك أنت افتريت هلا على الرجل. والرجل مش غايب، افتريت عليه افتراء كبير. هو ما راح عند السعوديين ولا اجا مشان هالقضية هي، هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبحج على حساب الجماعة الى اخره، لكن انت ما قصدت هذا بطبيعة الحال، صح؟ أنا ما قلت إنه راح للسعودية مشان يقول لك، لا طبعا كم شيء لا، هو بيروح على السعودية بيروح وبيجي طبعا وحكى هنيك إيه؟ حكى عليك، أنا سمعت هذا الكلام منك أنت. هذا كذب والله، كذب عليه إنه ما قال عنك أمام مشايخ. يعني الفرق طول بالك، الفرق بينك هو هذا أظن أنا الضوء الأحمر يا شيخ. لا لا، هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أنا ما قلت له روح للجنوب، قلت له روح نحو الشمال، هناك إصلاحه، هناك توبته، في حلب، فصد حلب. إذا مين منهم اللي حاكي؟ إذا واحد منهم اثنين هدول اللي رايح حاكي عليك أمام السعودية، هذاك البرقاوي ما لنا فيه، ما انت حكمت عليه، وان الله اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب. والله ما هو طبيعي، صدقني يا والله اعلم. ايه هلا انت سجل خربانه خربانه، بس هلا اذا بده يسجل، اذا واحد اراد ان يالف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم. لأنه شو بدك خلط أكثر من هيك. أنا سمعت لأن سألتك قلت لي بيصلي حاله وكذب علي وكذب، فأنا رفعت عن نسيب رفعي فكرت ثلاثة الحاضر هل كذب علي هو البرقاوي وأنا بيني وبين نسيب ما في شيء، وإلى الآن بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل اللي كان يفتري عليه. نعم. اي نعم. ولا انا بيني وبينه ما في شيء. مش عنك انت استاذ يعني الشخص؟ لا. لا مش عني. ايوه. مش عني. وان كان هو اخطا معي خطا بيكفي انه قال لي انك انت، لكن هذا امتى؟ بعد هذيك القضيه. نعم. ومع ذلك انا افترض انه هذا ما وقع. وهذا الذي قاله مسجل، ومسجل عند إمامك شايف شو؟ فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا، ولكنك شيخ ضال. قال لك شيخ ضال؟ اي نعم. مع هذا كله، مع هذا كله شيء شخصي هذا، مش هذا هيك الشيخ، هذا ما لهش علاقه بيني وبينه. اي طبعا هذا حكم فقهي الى الان. شو هذا حكم؟ اظن انت على كل حال بتفرق بين الرجلين، بين ذاك اللي أسقط الله عنه ما أوجب وبين هذا. هذا واجبك أنت الآن أنك تروح لعنده وبتقول له أن الشيخ مقاطعك، وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة. وطبعا هو ما راح يذكر لك، فأنت بتذكر له أنه ابعث مكتوب واعتذر لمن صاحبته في الدعوة. أنتوا اثنين كنتوا صحابين الدعوة السلفية في حلب والناس أتباع حولهم، صار يتكلم عليه بالزور البهتان، يكتب له اعتراف بخطأه معه وأنه تاب إلى الله وأنام ونحن أخوان كما كنا من قبل، وحينئذ يزول ما بيني وبين الرجل. فأنا ما بيني وبينه شيء، ولو بيني وبينه شيء بقول لك لا، هو بيقول لي شيخ ضال. وأنا أعرفه أنه كان كسائر الناس الذين أوتوا شيئا من الثقافة العامة، ولكن ما في عنده منهج سلفي إطلاقا، وكان السبب اللي ربنا سخره إله حتى يصبح سلفيا هو أنا والفضل الله عز وجل. هو يذكر هذا دائما والله يا شيخ. أنا أعرفه ما لا تعرفونه، حليق اللحية، موفر شاربه على طريقة ستالين، وإن كان هو لا يعرف ستالين يومئذ وشواربه، لكن هذا واقعه. وكان يأرجل، تعرف معنى يا أرجل؟ يشرب على الأرجيلة. إيه الله يحفظك. آمين يا رب. إيه. وكان يزورني في الدكان. ودكانتي مقابلة قهوة. معروفة. إيه. فيقعد ما يقعد عندي وتصير مباحثات، ثم يروح يفش خلقه في القهوة. بالأرجيلة. وأرجيلته هناك في البيت في حلب محفوظة وإلى آخره. وكان ينكر نزول عيسى عليه السلام والأحاديث الواردة في ذلك، كالناس العقلانيين هذول اللي بيقولوا. ثم ربنا عز وجل سخر هذا العبد أنه يتردد لحلب لسببين اثنين. أولا لدراسة المخطوطات الموجودة في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك، وثانيا إقامة حلقات علمية. والرجل رجل كريم، وكنت أنا أنزل عنده دائما وأبدا سنين. ثم انتقلنا إلى الذي جعله عدوه الأكبر فيما بعد وافترى عليه من الفريات. مين هو هذا؟ لا بتسمعين فيه. اسمه محمد ناصر ترمانيني، إجا هنا لعمان مرة أو أكثر. المهم البيتين هذون كانوا كبيت أخوين يتزاوروا جميعا نساء ورجالا، يعني من كثر ما في توادد وتواصل. فيما بعد هو ليس رجلا عالما قبل كل شيء، هو رجل كاتب ورجل شاعر. صاحب محمد ناصر شبه أبي، لكن ما شاء الله أوتي ذكاء وحفظا وفهما واهتماما بالدعوة، خاصة من الناحية العلمية أكثر منه بكثير. ما الذي يعني سبب له هذا الوحي الشيطاني؟ ما ندري، نسيب في درس من دروسه، حلقة من حلقاته، يقرر أن نساء الرسول عليه السلام معصومات من الزنا، يستحيل ذلك. كلام شعري جميل، كلام شعري جميل لتنزيه نساء الرسول عليه السلام، وهن بلا شك محصنات مصونات وإلى آخره، لكن هذه عقيدة، عقيدة أنهن معصومات عن كذا. وقف له، وتعرف دروس السلفيين ما فيها تجبر، الشيخ قال وخلاص، لا في أخذ وعطاء. قال يا أستاذ شو دليلك؟ ما أذكر الآن في يديك الجلسة شو كان جوابه، لكن ها في عندك دليل ما شاء الله. حاله عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا بيستدير فيه، ما احنا سمعين الكلام منه. طيب التطهير هذا اذا لم يكن عن الزنا او في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا سمعته منه حقيقه. طيب وشو سمعت من غيره؟ والله انا يعني سمعت منك انه طبعا ايش الرد عليه في هذا. إيه شو سمعت من غيره؟ من غيره يعني انت ولا غيرك؟ شو بهمك انا ولا غيري؟ من غيره انا والله من غيره ما سمع، يعني هالطبيعي يعني اول مره بسمع اعتذار منه. يعني هلا واحد يورط حاله بلسانه. انا ما وسع لك الجو، انت ليش عم تضيقه؟ والله انا بدي اقول يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في، لاول مره بسمع هالموضوع هذا، انه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمة من الزنا. اول مره انا سمعت ان الشيخ نسيب حقيقه. إيه سامحك الله وإياك. اللهم امين. سمعت غيره. نرجع حابين نسمع منك انت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل. أنا الحقيقة خشيت عليك الآن. ليش؟ لأنه ما عندك مقاومة. أنا مقاومة كفي إنه رأيه جديد ما حدا قال فيه، هذه بتكفيني لوحدها. شو عرفك هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول ولا آخر. نعم. 200 صفحة. لو كتب 1000 صفحة شو بتفرق معك؟ بتفرق معك إنك تعرف كيف تهدم دليله. وشو بتفرق معك؟ المهم. منكم نستفيد. طاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما، وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن الوقوع في الفاحشة. رأي صاحبنا بيقول هاي القضية كعقيدة على منهجنا نحن العلمي السلفي تحتاج إلى دليل، وإن كنا نحن نعتقد أنهن متن عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره. كان يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي إلا ما تعتقد النتيجة واحدة. لكن لا، هون تفرق أنه يجب أن تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشة طويلة عريضة حتى جاءني شخص بيقول أرسلوا أخواننا خصوصي لعندي أنه أدرك الجماعة راح ينفرض عقد اجتماعهم بسبب شدة الخلاف بين الرجلين، والسبب أنه الاثنين رؤوس يعني في بالك. ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر ترمانيني، فعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمي كل شهر كنت روح سافر، وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان في نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك، وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة، وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بيشتد إيش المعركة بينه وبينه، وبشوفه بلوس وبيحوس وبلف وبدور بحطه إيش تحت الكتابة. عظم عليه الأمر جدا، 2 سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى كتابة. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة الخلاف إجمالا قالوا بدنا نعرض عليك المناقشة، اقرأ نشوف. قرأوا، شيء مؤسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. المؤسف من الناحيتين، إحداهما تتعلق بخلق نسيم واستعلاؤه عليه في الكلام وإعجابه عليه بأنه مثقف. صاحبنا مثل ما قلت لكم شبه عامي، صار يسألوا أسئلة إعرابية، ماذا مرفوع ولا منصوب ولا كذا، يورجي ضعفه انك انت ما تصلت له الموضوع اصلا. هو طبعا مفهوم هيك. قال له انا عارف ما عندي علم في القضية هي، لكن انا بسأل يعني بسأل الألباني اذا جاء، لكن ايش علاقة القضية هي بأصل المسألة؟ الناحية الثانية اللي هي أصل الموضوع، وإذا نسيب الرفاعي يحتج عليه بالآية التي تلوتها آنفا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا سمعت الخلاف بين الرجلين لكن ما كنت أعرف وجهة نظر نسيب في الضلال اللي نبع فيها إلا في هذيك اللحظة. لما سمعته احتج عليه بهذه الآية وانتهى القارئ من قراءة المناقشة المسجلة على الورق، ما أحببت أن أحكم حكم بات محافظة على نفسية الرجل، وطبعا واضح شو قصدي من ذلك، يعني أخشى أن تأخذه العزة بالإثم فيما لو جابهته وقلت الصواب مع محمد ناصر وأنت مخطئ، ما سلكت هذا الأسلوب طبيعة الحال معه، وإنما ظننت أن الخطة اللي راح أمشي فيها راح أرميه على رجليه مش على راسه، هيك ظننت. لكن هو مع الأسف ما مشي معي، وبالتعبير السوري كما يقال خرب علي السبة، خرب علي الخطة كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل.

ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسه اشتغل كمبيوتر الإلهي، بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله. هيك افترضت، وهون الشاهد انه خرب لي السبة، خرب لي ايش المخطط تبعي. بدي اقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان، قلت له يا شيخ بس هدوني رووا من طريق عطية العوفي وعطية ضعيف عنده علماء الحديث. شو اجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء. أيوه. هذا اللي فتح لي طريق بقى الاشتغال للمخ. بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشوف شو راح يقول لي عنه. اذا كان على علم راح يقول لي ما له اصل، راح اقول له ذكروه الفقهاء. اذا احتجاجك بقولك ذكروه ما له قيمه. وإذ خرب لي السبة هاللي ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر صرنا تحت المزرعة. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر. يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة، مين روى؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال. قال لي روى الإمام أحمد. كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر. والله مصيبة. اختار من النوعية هي الشاهد التلميذ الشيخ بدر الدين قال رواه ايش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا ست مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمثل ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. قال الحافظ المنذر في الترغيب، والترغيب أمامي. سبحان الله، في عجيب. كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركته مفتوح على الطاولة لأني ما بدي أشتغل. قلت له تفضل، هاي ترغيب وترهيب. طلعنا الحديث. أم أعطاني جواب يأكد أنه أجهل من أبو جهل. شو قال لي؟ قال لي وين بدي طاله؟ رجل عالم بيقول الكلام هذا. قل له من محل ما قرأت. قلنا له يا شيخ هذا الحديث له علاقة بالمساجد، فبدك شوف كتاب الصلاة. صار يأخذ الكتاب ويقلب صحيفة، بس مثل واحد عاله إيش مسوّل مو معه ضايع. قلت له أخيرا يا شيخ لا تتعب حالك، هذا الحديث لا وجود له لا في الترغيب، وأنا أعرف الناس الترغيب لأنه كنت خادمه، ولا في المسند ولا في أي كتاب آخر. بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. فأنا مخطط أنه كنت بدي أقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعي جايبه وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك، وإذ خرب علي السبة بهالجهالات إيه المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ